بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، وبك الثقة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا نزال في دروس اجتهادات معاصرة، أو بعض الاجتهادات المعاصرة، وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن مقدمة عن الاجتهاد، ثم تكلمنا في المحاضرة السابقة عن تعريف المعاملات وتعريف البيع لغة واصطلاحا، وتعريف البيع عند الأحناف وعند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة. وتطرقنا بعد ذلك إلى الربا، وأتينا بتعريف الربا وأقسام الربا وأنواع الربا، وقلنا أن الربا ينقسم إلى 3 أقسام: ربا الفضل وربا النسيئة عند جمهور الفقهاء، وعند الشافعية يضاف إلى ذلك ربا اليد. ونحن حين نتكلم عن أنواع الربا وأقسام الربا وتعريف البيع، إنما هو مدخل لمعرفة المعاملات الموجودة اليوم في الساحة، لنعرف هل هي جائزة أو غير جائزة، وبناء على تعريف أو الآية القرآنية في قوله تعالى: حل الله البيع وحرم الربا، هل هي عامة أو هي مجملة. فقد ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الآية القرآنية أحل الله البيع وحرم الربا عامة، وذهب الأحناف وأبو حنيفة إلى أنها مجملة. والفرق وثمرة الخلاف بين الفريقين أن من قال أنها عامة فجميع البيوع في الدنيا صحيحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وهي 4 أنواع كما مر معنا في الدروس الماضية. ومن قال بأن الآية مجملة قال جميع البيوع في الدنيا محرمة إلا ما ورد الشرع بجوازه، فيبقى ضيق الخناق، لا يصح المعاملة إلا بما ورد الشرع في بجوازه. أما عند الشافعية فإن الآية عامة وليست مجملة، فقوله تعالى: حل الله البيع وحرم الربا، جميع المعاملات المالية الموجودة اليوم في الدنيا جائزة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وهي كما قلت لكم تحريم الشيء إما لعينه، الميتة، الدم لنجاسته لعينه، الكلب لنجاسته لعينه، وإما أن يكون ربا، وإما أن يكون جهالة أو غرر، أو هما معا. هذه 4 الأصناف المحرمة، وما سوى ذلك فجائز. وبينا لكم أن البيع، صور البيع 9، وقلنا إما عين بعين، وإما ذمة بذمة، وإما عين بذمة. وتحت هذه الصور 3 كلاهما إما أن يكون ناجز منهما أو نسيئة منهما أو ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر، فهذه هي الصور 9 اللي في الدنيا كلها، لا يخلو معاملة في الدنيا من هذه الصور 9 كلها، ما في غيرها. فجميع الصور جائزة إلا 3 فإنها محرمة إجماعا، اللي هي أن يكون نسيئة منهما سواء بعين بعين، أو نسيئة منهما سواء بذمة بذمة، أو نسيئة منهما إذا كان عين بذمة. هذه 3 الصور تحت التسع الصور هي الممنوعة والباقي كلها جائزة. ثم بينا لكم بعد ذلك الربا وأقسام الربا وأنواع الربا لتعلمون بعد ذلك هذه المعاملة التي نتعامل بها اليوم مع البنوك هل هي صحيحة أو غير صحيحة، هل هي جائزة أو غير جائزة. اليوم معنا سنأخذ نوع من أنواع التعامل أو نوعين أو ثلاثة بحسب اتساع الوقت بمشيئة الله تعالى، إذا سمح لنا الوقت ساعة أو ساعتين، إذا سمح لنا الوقت فإننا نأخذ الصور الثنتين أو الثلاثة والأربع بحسب الوقت. الصورة الأولى البيع لأجل مع زيادة الثمن، البيع لأجل مع زيادة الثمن، البيع إما كما قلنا سلعة بسلعة الآن، وإما أن يكون سلعة أو سلعة بثمن إلى أجل أو العكس. هل هي جائزة أو غير جائزة؟ البيع إذا كان نقدا، إن كان نقدا تشتري الجوال بكم تشتري هذا الجوال؟ قال هذا الجوال بألف ريال، أعطيها الألف ريال وأخذ الجوال، ممتاز هذا البيع واضح، هذه فيه مماكسة، فأنا أقول بألف وهو يقول بألف ومئة، فأنا أريد أن أخفض المئة وهو يريد أن يزود المئة، مماكسة، من غلب أخذ، لا إشكال في ذلك. أنا سأدفع الآن نقد وهو سيعطيني السلعة الآن، فكلانا لم يحصل منه تأخير ولم يحصل منه شيء فيه ضرر على الآخر، فكل واحد يريد أن يماكس الآخر، فأنا أريد أن أحط منه 100 ريال وهو يريد أن يحط مني 100 ريال وهكذا، أنا أقول بألف وهو يقول بألف ومئة، ثم من غلب أخذ، ولا إشكال في ذلك ولا جدال. وأنه يجوز سواء كان الربح 100 أو 200 أو 3 جائز في ذلك، إذا اتفقنا على البيع ما في مشكلة في هذا. النوع الثاني من البيوع أن أشتري شيء معدوم والثمن غير موجود، هذا بيتفاق غير لا صح. النوع الثالث من البيوع أن آتي أنا بالمال 1000 ريال إليك أيها البائع وأنت ليس موجود عندك السلعة غير موجودة، أريد منك تمر، أريد منك بر أو شعير أو تمر مثلا، تمر بكم تبيعني التمر؟ التمر مثلا الكيلو 10 ريال الآن في رمضان، مثلا يأتي رمضان ويحتاج الناس إلى التمر، كم الكيلو؟ قال الكيلو 10 ريال، أريد 1000 كيلو أو 2000 كيلو أو 3000 كيلو، أنا تاجر وأريد أن أبيع وأشتري في رمضان. طيب الآن نحن باقي لرمضان 3 أشهر، باقي رمضان رجب، باقي رمضان شهرين مثلا، الآن رخيص التمر، ما أحد يبيعه، رخيص جدا، أنا إذا اشتريت التمر الآن سيمكن يفسد علي أو يحصل له شيء. صاحب السلعة صاحب التمر الآن غير موجود معه ما يفي بتحصيل التمر، فيأتي إلي أنا التاجر ويقول أنا أبيعك التمر الآن وأسلمكه في بداية رمضان، كم تبيعني التمر الكيلو؟ قال أبيع لك التمر الكيلو 7 ريال أو 6 ريال مثلا، ممتاز، أنا بالنسبة لي سأشتري التمر الكيلو 10 في رمضان، الآن سأشتريه 6 أو 7 ريال أو 5 ريال، ممتاز أنا كسبان، هو سيبيعه 10 هناك، لكن ما عنده مونة ما عنده شيء، فيحتاج إلى مال الآن، أعطيه 100 ألف ريال سعودي 200 ألف ريال سعودي، يروح ويشتري ويعمل ويسوي ويأتي بالمياه ويسقي الزرع ويسقي التمر فيخرج التمر ويكون تاجر مثلي، ما كان عنده نقود وأنا ما عندي تمر، إذن هو مستفيد وأنا مستفيد، هذا هو السلم. وسيأتي إن شاء الله دروس معينة نتكلم فيه هل هو أصل أو مستثنى، والحقيقة أنه مستثنى لكن سأتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. هذا السلم، أنا أدفع الفلوس الآن نقد كاش، أعطيه 100 ألف ريال سعودي، يأخذ 100 أو 200، هذه غير ما هي سهلة، يصير تاجر هو الآن، ثم يأتيني بعد ذلك بالتمر في أول يوم من رمضان وأسلمه للناس، في هذه الحالة أنا مستفيد، أنا اشتريت التمر الكيلو 6 ريال وقيمته 10 في رمضان، لكن اشتريته الآن وهو مستفيد ما كان عنده مال وما كان عنده شيء يقيم به الزرع والتمر وغيره، فصار أنا تاجر وهو تاجر، هذا هو السلام، واضح؟ وهو جائز ولا إشكال في ذلك ولا خلاف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم وإجل معلوم إلى ووزن معلوم إلى أجلين معلوم، ما كان معدودا أو موزونا أو منضبط فإنه يجوز فيه السلام. وآية التداين وردت فيه كما قال ابن عباس. بقي الصورة الثانية من أنواع التداين، هذا الآن أنا أدفع المال وهو يؤخر السلعة، بقي العكس، بقي العكس، التاجر يعطيني الجوال، قيمة الجوال هذا مثلا الجوال قيمته 100 ريال نقد، لكن هل يجوز لي أن أشتريه 110 أو 120 إلى أجل؟ هذه مسألتنا الليلة، وهو البيع إلى أجل، ما حكمه؟ للفقهاء في ذلك 3 أقوال. القول الأول قول الجمهور الشافعية ومن قال بقولهم أنه يجوز مطلقا. القول الثاني المنع مطلقا، المنع مطلقا، وهو قول الزيدية والهادوية وبعض أهل العلم. القول الثالث التفصيل، وهي الرواية المشهورة عن الحنابلة الذين قالوا بالتفصيل: إن أراد السلعة فلا بأس، وإن أراد المال فهو التورق ممنوع. هذا الآن المبلغ، هذه الآن السلعة، أنا آتي إلى زيد أو إلى عمرو، أريد ما عندي مال، أريد أن أشتري هذا الجوال، كم هذا الجوال؟ قيمته 100 ريال نقد، أنا أشتريه 110 أو 120 إلى أجل. لا خلاف بين الشافعية والأحناف والمالكية والحنابلة أنه جائز إن أردت السلعة، إن أردت السلعة نفسها أو نفسها، وإن أردت أن أبيعها وأخذ نقود فهي التورق، الجائزة عند الشافعي مطلقا والممنوعة عند الحنابلة وعند الهادوية والزيدية. طيب ما أدلة الجمهور اللي هم الشافعي ومن قال بقولهم؟ أدلة قول الله تعالى: حل الله البيع. وقد قلنا في بداية الدرس أن الآية عامة، ومعنى كون الآية عامة أن جميع البيع في الدنيا صحيحة إلا ما نهى الشرع عنه، وهنا لم ينهى الشرع عنه. هذا الدليل الأول. وجه الدلالة أنها يشملها العموم، يشملها العموم أن هذه السلعة المعينة بثمن إلى أجل مسمى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الذين قالوا بالمنع قالوا هنا قيمة السلعة 100 ريال اشتراها 120، هذه 20 مقابل الأجل، هل هذه 20 يقابلها الأجل، هل في الأجل معاوضة؟ هل نستطيع أن نشتري هذا الأجل؟ الأجل غير معلوم، لا يمكن أن يباع ويشترى الأجل، فهو نقد مقابل زمن، فلا يجوز يدخله الربا، كما تقول الربا الجاهلية: زد وربي، زد وربي أو ضع وتعجل، فجعلوا مقابل الزمن أو مقابل للوقت مال، إما وضع وتعجل وإما زد وربي، فقالوا هذا حرام. الشافعية قالوا: أنا إذا أردت أن أذهب إلى صاحب الجوال وأقول له: بكم تبيعني هذا الجوال؟ فقال: ب100 ريال قيمته 80، أو قال ب120، ب120 يا أخي قيمة هذا الجوال 100، قال: يا أخي أنا حر أريد أن أبيع سلعتي ب120، هل يمنعه أحد؟ ولا شك أنه غالب السعر وأن هذا سعره 100، لكن هو أراد أن يبيعه ب120، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لاتفاقهم على أن هذا الآن أعطيه المال ويعطيه الجوال وليس هناك أجل أصلا، إذن يجوز للبائع أن يبيع هذه السلعة ب100 إذا كانت قيمتها 80 وب120 كانت قيمتها 100، ما المانع أن يبيعها أيضا ب120 إذا كان مقابل الأجل؟ الثانية من أنواع الذين قالوا لا يجوز، قالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن من اشترى بيعة في بيعة فله فليس له إلا أوكسهما، ليس له إلا الوكس، أما الزيادة فممنوع. لو قال إن اشتريت مني هذا الجوال نقدا بمئة أو أجل بمئة وعشرين فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس له إلا أوكسهما، يعني الأقل، ونهى عن الزيادة لأن الرسول قال وإلا فالربا. وهذا واضح في محل ليش الموضوع أنه المقصود فيه إن زاد في كذا. الشافعية يحملون هذا النص النبوي على أن المقصود فيه إذا ذهبت إلى صاحب الجوالات وقلت بكم تبيع هذا الجوال، فقال أبيعكه بمئة نقدا وبمئة وعشرين إلى أجل، قلت قبلت. قبلت ماذا؟ قبلت ماذا؟ هذه بيعة في بيعة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعة في بيعة، فهذه هي الآن ليس لك إلا أوكسهما، وهي اللي هي بمئة فقط لا ويلغو مئة وعشرين. هل فهمتم هذا؟ إذن حمل الشافعية أن النهي بيعتين في بيعة أن لا يكون هناك تحديد. كان أقول لك السيارة إن اشتريتها نقدا فبخمسين ألف، وإن اشتريتها وإن كان إلى أجل أو بالتقسيط فبستين أو بسبعين ألف، قلت قبلت. قبلت ماذا؟ قبلت ماذا؟ هنا غرر وجهالة، غرر وجهالة بالثمن. هل هذا الثمن أو هذا الثمن؟ لا أدري. هنا نهى الشرع حتى لا يصل أي معاملة تؤدي إلى الخصومة وليس فيها وضوح ممنوعة، لأن فيه جهالة والجهالة تؤدي إلى إفساد البيع. فحمل الشافعية هذا النص النبوي إلى أن المقصود فيه إذا كانت بيعة في بيعة، في معنى أنه لم يحدد السعر هل هي المئة أو المئة والعشرين. أما إذا دخلت إلى جوالات أو إلى محل أو صاحب سيارات فقال هذا المحل بالنقد بمئة وهذا المحل بالتقسيط بمئة وعشرة، فلا إشكال في ذلك أنه يجوز ولا يدخل في باب التحريم ولا المنع ولا الغرر وراء الجهالة. إذن الشافعية جوزوا البيع بالأجل مع مقابل زيادة في الثمن، ويدخل هذا في عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقلنا أن البيع إما أن يكون بيع مع أخذ تعطي الثمن وتأخذ السلعة، لا يدخل في هذه الآية. إذا أعطيت صاحب المحل المئة ريال وأخذت الجوال ليس داخل في هذه الآية، هذا المعاملة الأولى. المعاملة الثانية كله دين في دين وهو باطل بالاتفاق، لا يدخل في هذه الآية. النوع الثالث والرابع، النوع الثالث والرابع من المعاملات إما أن أدفع أنا الثمن والسلعة يأتي بها بعد شهر أو شهرين وهذا هو السلام، وإما أن يأتيني هو بالسلعة وأنا أعطيه الثمن بعد شهرين، فهذا هو السلم وهذا هو السلف. سواء أسلمت المال وأخذت السلعة مؤخرا أو أخذت السلعة ودفعت المال مؤخرا، ولا يمكن أن تخرج هذه من الآية. عموم الآية في قوله تعالى صافح كامل في سورة البقرة، وهي آية الدين والمداينة، والذي قال عنها ابن عباس وأقسم على ذلك أن المقصود فيها السلم والسلف. والسلم سواء كان من المسلم، يعني أنت تدفع المال الآن وهو يأتي بالسلعة بعد فترة وهو استلف، أو العكس فأنت استلفت السلعة ودفعت الثمن مؤخرا ولا إشكال في ذلك، وهي إما تقدم أو تؤخر، كلاهما بمعنى واحد تدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن الراجح والله أعلم أنه يجوز أن تشتري السلعة إلى أجل ويكون الثمن مقابل الأجل بزيادة، وهذا جائز ولا إشكال في ذلك. لكن أيضا نقول لابد أن لا يكون الزيادة فاحشة، الزيادة فاحشة، يعني أن يكون ب50,000 ريال السيارة، ب50,000 ريال سعودي نقدا، وب100,000 إلى أجل، هذا كبير. نقول هذا فيه نوع من الظلم من جهة البائع، هذا لا يجوز إطلاقا. بقي معنا المعاملة الثانية، وهي طبعا هذه الآن، هذه المعاملة يجوز إن كانت للسلعة نفسها، ويجوز أيضا للتورق. ما معنى التورق؟ أنا أريد مال، أريد أن يكون عندي مال أتاجر به أو أشتغل به أو أدفع مصرفات للأهل أو شيء، فأذهب أريد من زيد صاحب الدكان، زيد أقول له اعطني 10,000 ريال، اعطني 1,000 ريال، اعطني 1,000 ريال، أو اعطني مثلا اعطني 10,000 ريال سعودي. يقول لي سأعطيك 10,000 ريال سعودي لكن تردها 11. أقول له هذا ربا، ما يجوز أخذ منك 10,000 ريال وأردها 11، أنا ما عندي 10، كيف أرد 11؟ أنا مظلوم، أنا فقير، أنا مسكين. تدخل الشرع فقال حرام أن هذا ربا، ولا يجوز، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. كيف إنما البيع مثل الربا؟ قال واحد البيع اشتري السلعة ب100 وابيعها ب110، هذا في ربا زائد. إذا نفس الكلام، إذا أخذت السلعة ب10 أو الدرهم ب10 وبعته بإيش؟ بكذا. وكذلك النسيئة، الربا مثل إيش؟ مثل البيع. كيف مثل البيع؟ أعطي درهم وأخذه وأبيعه بدرهمين. لا، أحل الله البيع وحرم الربا، ونحن تكلمنا بأنواع الربا في الدرس الماضي، وبينا ربا الفضل وربا النسيئة، وهو بتعريفه عند الفقهاء الأئمة الأربعة، وسار خلافهم في ذلك، وأن هناك ربا زيادة وهو ربا اليد عند الشافعية غير الجمهور، وتكلمنا عن ربا اليد وعن ربا النسيئة وربا الفضل. إذن أنا أذهب عند زيد وأقول له اعطني 10,000 ريال، يقول أعطيك 10 ب11، ممنوع، اتفقنا أنه ربا. لكن يقول ما رأيك أن تشتري مني هذا الكتاب ب11,000 ريال ثم تبيعه ب10,000 ريال، هذا سعره في السوق. فأخذ أنا الكتاب هذا ب11,000 ريال، قيمته 10,000 ريال، وأشتري شراء صحيح، والمقصود السلعة، ولا إشكال في ذلك، هذا لا خلاف فيه بين الجمهور، إلا عند الهادوية والزيدية أنه ممنوع، أما الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة صحيح، لأني أريد السلعة. لكن إن كنت أريد المال فقط، التورق، فهو جائز عند الشافعية والأحناف والمالكية، وممنوع عند الحنابلة إن كنت أردت السلعة لبيعها وأخذ المال. فقالوا هو توصل، وهي حيلة موصلة إلى الربا، أنه بدل أن يأخذ 10,000 ب11، أخذ السلعة ب11 ثم باعها ب10,000 ريال، وكاسر عنده 10,000 ريال، سيقسط 11,000 ريال لصاحب الدكان، فصار هو نوع الربا، نوع من أنواع الربا، وهو الربا، وهي حيلة موصلة إلى الربا. الشافعية والإمام الشافعي يقول أنا إنما أنظر إلى البيع بأركانه، فإن كانت الأركان موجودة الذي ذكرناها لكم في البيوع في الدروس الماضية، البيع صحيح. كون هناك تهمة، كون هناك في شيء في قلبه نية توصله إلى الربا، توصله إلى كذا، أنا لا أهم، لا أفسد البيع بالنيات، لا أفسد البيع بالنيات، النية مطلع عليها الله سبحانه وتعالى، فلا أتي أنا بحاجز ومانع وأسد الذريعة وأدخل إلى قلوب الناس لأفسد معاملة صحيحة ظاهرة اتفق فيها البيعان والبيع والمشتري، ولا إشكال في ذلك، أركانها صحيحة، تعريفها صحيح، كل شيء صحيح، فالبيع صحيح. فالذين نظروا إلى المآل كالحنابلة قالوا لا، في رواية عندهم أنه لا يجوز، لأنه توصل بعد ذلك إلى التورق، والتورق عندهم ممنوع، والتورق عند الشافعية والجمهور صحيح. إذن أخذ السلعة للسلعة لا خلاف في جوازها، أخذ السلعة لأبيعها من شخص آخر وأخذ المال، فهنا هذا البيع عند الجمهور صحيح، وعند الحنابلة أو الرواية عند الحنابلة أنه لا يصح لأنه توصل إلى الربا. بقي معنا مسألة مهمة وهي التي تتفرع عن هذه، وهي بيع العينة. بقي معنا العينة. العينة العينة وهي أن أذهب إلى زيد، نفس قضية لكن نأتي بتمهيد، نأتي بتمهيد لنوصل لها. أنا أذهب إلى التاجر وأقول له أريد سيارة، يقول لي هذه السيارة، أقول له ما عندي فلوس، ليس عندي نقود، ليس عندي نقود، فيقول لي اشتري هذه السيارة بما قيمتها 50,000 أو 60,000، تشتريها بسبعين بثمانين ألف إلى أجل، ثم تبيعها، ثم تبيعها إلى نفس صاحب المحل بخمسين ألف، تستلم الخمسين ألف فتشتري به السيارة التي هي بالمعرض بخمسين ألف. واضح؟ واضح؟ أعيد من جديد. تأتي إلى عبد اللطيف جميل اللي يبيع سيارات تويوتا، فتقول له أريد هذه السيارة، يقول لك هذه السيارة بخمسين ألف ريال نقدا، تقول ما عندي فلوس، ليس عندي نقود، فيقول أبيعك سيارة، هذه السيارة اللي هنا السيارة الثانية نيسان أو أي سيارة أخرى قيمتها 50-60 ما أدري كم، يقول أبيعها لك بسبعين ألف أو بستين ألف، بسبعين ألف لمدة ثلاث سنوات بالتقسيط، وتستلم وتبيعها بعد ذلك لي، تبيعها لي أو لغيري، المهم تبيعها من حقك بخمسين ألف نقد. أنت دخلت تشتري سيارة كامري بخمسين ألف، ما عندك نقد، اشتريت سيارة أخرى لمدة ثلاث سنوات ثم بعتها لهم فاستلمت خمسين ألف، الآن تدفع خمسين ألف وتأخذ هذه السيارة التي أردتها وتذهب إلى البيت ومعك سيارة دفعت قيمتها كاش أو نقد خمسين ألف، لكن بقي عندك السيارة التي اشتريتها منهم وبعتها لهم سبعين ألف تدفع قيمتها لمدة ثلاث سنوات. إذا كأنك استلمت خمسين ألف بسبعين ألف صورتها. الذي نظروا إلى التحريم قالوا هذه عينة وهذه لا صاحبها، قيمة السيارة بسبعين ألف، باعها أخذ أعطاه نقد خمسين ألف لي يرد سبعين ألف، هذا عين الربا، هذه هي العينة. ما حكم العينة؟ العينة عند الفقهاء الحناف والمالكية والحنابلة وجمهور الفقهاء على أنها لا تجوز وأنها محرمة، وعند الشافعية ليست محرمة وأنها جائزة، وأعلى ما يمكن أن يقال فيها إذا أدخلنا النيات وأدخلنا وأدخلنا وعملنا، أعلى ما في ذلك أنها يدخل فيه الكراهة فقط. من قال لك أن العين بيعة في بيعة؟ انتظر الله يهديك، لا تخرجني من الموضوع، استمع حتى ينتهي الدرس ثم بعد ذلك ضع الأسئلة، استمع حتى ينتهي الدرس ثم بعد ذلك ضع أسئلتك واستفساراتك واقتراحاتك، لا تدخلني في متاهات. قبل أن نبدأ بالدرس تدخل في متاهات وأبين لك أنت ما حضرت الدرس بداية الدرس وما معنى بيعة في بيعة وقد فصلتها قبل قليل. العينة قال الجمهور بأنها حرام ولا تجوز، وقال الشافعية أنها ليست حرام. طيب ما أدلة الجمهور وما أدلة الشافعية في ذلك؟ الجمهور قالوا استدلوا بأن زوجة زيد أم ولد زيد باعت من زوجها ب600، يعني اشترته أو باعه ب600 ثم اشتراه منه بكم؟ أو ب700 واشترته ب600، يعني باعها إياه ب700 ثم بعد ذلك باعتها له ب600. فذهبت إلى عائشة فقالت إني اشتريت من زيد كذا وبعته بكذا، فقالت أوه أخبر زيد أن جهاده وحجه مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، إلا أن يتوب إلى الله. محل الشاهد أن عائشة حكمت على أن هذه المعاملة ربا، وأن جهاده قد بطل وحجه قد بطل إن لم يتوب إلى الله، ولا يمكن أن تتكلم بهذا من ذات نفسها إلا عن شيء سمعته من الرسول، لأن فيه كفر إسلام وأن فيه جنة ونار وأن جهاده قد بطل، وهذا أمر غيبي لا يمكن أن تتكلم عنه أو به عائشة إلا أن يكون لديها نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. اتضح لكم الأمر؟ إذن عائشة تخبر أن هذا حرام، وأن إن لم يتب، معنى أنه لن يحارب الله والرسول، إن لم يتب فإنه معرض إلى أن يبطل الله سبحانه وتعالى جهاده وحجه وأعماله. هذا دليل الجمهور. طبعا باقي أدلة أخرى إذا تبايعتم بالعينة، هذه ليست أدلة لأنه ما نظر إليها إلا بدلالة الاقتران، لأنه واتبعتم الزرع ليس ترك للدين، من اتبع الزرع وراء وذهب يحرث الأرض ليس ترك للدين. إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع إلا سلط الله عليكم ذلا حتى تؤوبوا إلى دينكم وترجعوا إلى دينكم، فهذا ليس دليل، لأنه إنما هو نوع من التهديد إذا تركوا الجهاد وتركوا وتركوا وتركوا يعني وذهبوا إلى التبايع بهذه المعاملات. فالأمر ليس هذا، وليس هذا الدليل عندهم، إنما استدلوا بهذا الذي أتيتكم إياه. الشافعي نظر إلى هذا الحديث أو إلى أدلة الجمهور فقال إن صح، كلمة إن صح هذه طعن بالخاصرة، طعن من الشافعي قوية جدا برمح مسموم، أن حديثكم هذا لا يستقيم. أولا أراد أن يطعن به أولا وقال إن صح، كلمة إن صح يعني أنا لا أسلم لكم بهذا الحديث أصلا، أنتم تستدلون بحديث أنا لا أصححه، أنا أرى أنه ضعيف ولا يستقيم عندي، هذا واحد. إذا لا تلزمني بشيء أنت تراه أنا لا أراه، واحد. اثنين، إذا صح الحديث فإنما عائشة أنكرت المعاملة حيث وجدت فيه الجهالة، حيث قالت إلى العطاء، اشتريت من زيد إلى العطاء، فالأجل مجهول، إلى العطاء متى؟ إلى العطاء إلى أين العطاء؟ وإذا اشتريت شيء بأجل لابد أن يكون معلوم، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تاريخ 30 من نهاية الشهر، إلى تاريخ 25، إلى تاريخ 10 11، بالتمام لابد أن يكون الأجل معلوم. إذا اشتريت الشيء إلى أجل لا يصح إلا أن يكون معلوما، فكونه مجهول هذا ممنوع، هذا تعامل فيه غرر وجهالة، فكأنما إنما هي أنكرت عليه الجهالة، واضح؟ اثنين. ثلاثة، لنفترض أن الحديث صحيح، ولنفترض أن العطاء أيضا جائز معروف إلى مكان محدد، وأن العطاء عندهم في نهاية ذي القعدة أو في نهاية ذي الحجة أو في نهاية شهر من الأشهر تعارفوا عليه وصار معلومة، لنفرض. فإذا افترضنا هذا، وافترضنا أن البيع صحيح، وافترضنا أن الحديث صحيح، وافترضنا أنه الجهالة أيضا معلومة وهي إلى كذا، فهذه معاملة الآن صار فيها الخلاف بين الصحابيين. الصحابي الأول زيد، والصحابي الثاني عائشة. فبمن نأخذ؟ قول من نقدم الآن لا شك ولا جدال ولا امتراء ولا ينتطح عن زان ولا يختلف اثنان أن باب المعاملات زيد مقدم على عائشة وعلى كثير من الصحابة، فكان تاجر، كان هو اللي يتعامل، وكان الصحابة يرجعون إليه. عائشة مقدمة وأفضل، لكن في فتاوى المعاملات ليست بأفضل ولا أعلى من زيد في فتاوى معينة في أشياء هي مختصة فيه، حيث قالت على الخبير سقط، هذه مقدم على غيرها، والصحابة كلهم رجعوا إلى رأيها في من جامع زوجته وأكسل هل يغتسل أو لا يغتسل، وقد كان اختلف الصحابة على قولين ثم رجعوا إلى قول عائشة لأنها هي الخبير وقالت على الخبير سقط. أما هذه معاملة بيع وشراء، عائشة لا تتعامل بالبيع والشراء. إذن عندنا أن زيد مقدم على عائشة، هذا شيء. الثاني أيضا ما يدل على هذه المعاملة قريبة منها أيضا، أفتى ابن عمر بجوازها، والقاضي شريح أيضا بجوازها، فهذا يؤيد ما ذهب إليه زيد بن ثابت وغيره، وزيد بن أرقم وغيره، على أن المعاملة الآن هذه صحيحة، وأن ما ذهب إليه الشافعية هي الصحيح. قال زيد ذهب إلى عمرو، مثلا أنا أتي بالمثال، زيد ذهب إلى عمرو واشترى منه سلعة ب50,000، اشترى منه سلعة ب50,000 إلى أجل. أنتم مسلمون يا حنابلة ويا مالكية ويا أحناف أن هذا البيع صحيح. اشترى سلعة ب50,000 أو ب60,000، اشترى سلعة ب60,000 إلى أجل، وأخذ هذه السلعة إلى بيته وامتلكها، البيع صحيح؟ قالوا البيع صحيح، ممتاز. الآن أراد أن يبيعها، ما كان يقصد التورق ولا كان يقصد المال ولا كان يقصد شيء ولا شيء، شخص امتلك سيارة أو امتلك جهاز جوال وأراد أن يبيعه، هل تمنعونه؟ قالوا لا نمنعه. إذا باعها من عمرو أو من بكر هل البيع صحيح؟ قالوا نعم صحيح. فلماذا تمنعونه أن يبيعها من صاحبه؟ قال لأن العين عادت إلى صاحبه. طيب إذا جوزتموها إلى زيد وبكر وعمر، فلما تمنعون هذا الرجل أن يشتريها الآن وقد لا يكون في السوق مشتري إلا هو؟ فهذا تعنت منكم وهو ترجيح بغير مرجح، فعظم الله أجركم وجزاكم الله خيرا، قولكم مرجوح، لا دليلكم يستقيم، ولا معاملتكم صحت، ولا آراءكم استقامت. فالبيع صحيح والمعاملة صحيحة، الحديث لا يصح، المعاملة صحيحة من زيد، المعاملة إذا يتعامل بها اليوم البنوك، جميع المعاملات اليوم في الدنيا في البنوك وغيرها هي هذه المعاملة، إن لم تقولوا بجوازها فجميع من يتعامل بها داخلين بالربا بسبب فتواكم. هل فهمتم هذه الآن؟ إذن المسألة الأولى مسألة التورق، المسألة الثانية مسألة العينة. مسألة التورق أن يذهب إلى زيد، وكما بينت لكم يشتري السلعة إلى أجل بقيمتها ب60,000 يشتريها ب70، قيمتها 60,000، الصوت يتقطع عندك، أما عند الباقين صوت عندهم سليم. الآخرون يقولون أن الصوت سليم. طيب، أو ما أدري، هل عند جميع الطلاب لا يسمع الصوت؟ يقول من يقطع عنده الصوت، فهمنا يعني السؤال الوالد، الدرس واضح، الدرس واضح، من عنده تقطع بالصوت فإنه يعمل يعمل يقول تحديث للصفحة حتى يظهر الإيش، واضح. الصوت واضح، ممتاز ممتاز. إذا معنا اليوم مسألتان، المسألة الأولى التورق، المسألة الثانية العينة. التورق ذهب جمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنفية إلى جوازها، وذهبت الشيعة إلى المنع مطلقا، الزيدية والهدوية، وذهب الحنابلة إلى التفصيل، فقالوا إن كان لشراء السلعة بذاتها، وأراد الرجل السلعة واشتراها قيمتها ب60 واشتراها ب70 فيجوز لأنه أراد السلعة. أما إذا أراد الحيلة أن يأخذ مال اشتراها ب60 اشتراها ب70 وقيمتها 60 ليبيعها بعد ذلك ب60 فهي نوع من التحايل إلى الوصول إلى العينة أو إلى الوصول إلى الربا فلا تجوز. ورجحنا أدلة الإيش الجمهور أنها جائزة وأنه نوع من التورق، والتورق جائز بإذن الله تعالى ولا إشكال فيه ولا منع بإذن الله تعالى. شخص ما عنده مال أعطى مبلغ معين وهي يتعامل بها الناس من قديم الزمن إلى يومنا هذا، يشتري السلعة بكذا ثم يبيعها بأقل من ذلك ليأخذ مال، ثم بعد ذلك يذهب يشتري سيارة، يتزوج، يشتري بيت، يعمل أي شيء، أخذ تورق ثم أخذ يقسط بعد ذلك شيئا فشيئا. وقلنا أن ال ال ال ال ال الزيادة مقابل الأجل ليس هو نفس الربا من ضع وتعجل ولا زد وربي، وإنما هي من نوع إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قد بينه الشارع وجوزه الآية الكريمة واضحة في السلم، وهو نوع من السلم. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيد معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، داخل في النص، وبالله التوفيق. وانتهى. المسألة الثانية مسألة العينة، وهي من العين، كأنها من العون، كأنه معاونة إلى إيصال هذه المعاملة، أو من أنها أصلا العين مكسورة والواو ساكن عون، فلما سكن الواو انقلبت ألفا، انقلبت ياء فصارت عينة. وهي أن يذهب شخص معين إلى زيد ويشتري منه جوال، قيمة هذا الجوال ب1000 ريال، يشتريه ب1100، ثم يبيعه بعد ذلك لصاحب الجوال نفسه ب1000 ريال ويستلم الـ1000 ريال ويذهب إلى بيته آخذا 1000 ريال، وسيقسطه بعد ذلك أو سيدفع 1100 ريال إلى أجل. فالجمهور يقولون أنها حرام وأنها العينة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لامرأة زيد أنها أن أن أن أن أن زيد جهاده وحجه قد بطل إن لم يتوب. مما استدل به الشافعي على نكارة هذا الحديث، مما استدل به الشافعي على نكران هذا الحديث وأنه يعني لا يستقيم، قال زيد ممن شهد المعارك والغزوات كلها إلا بدر وأحد فقط، ولا جميع الغزوات غزاها مع الرسول، وصاحب بيعة الرضوان يبطل جهاده وحجه والإبطال لا يكون إلا بردة بمعاملة في الفقه. هل هذا يقول به فقيه أن يبطل أن يكون الإنسان مرتد إذا تعامل بمعاملة فيها خلاف بين صحابيين؟ من أين أتيتم بهذا؟ صحابي يقول بكذا والصحابي الآخر يقول بكذا، فهل هذا يؤدي إلى يعني نكارة الصورة نفسها؟ واضح على أنه الحديث لا يستقيم ولا يصح، لأن فيه مجهول في الرواية، وكذلك الحديث فيه نكارة من هذه الناحية، أنه كيف تؤدي بمعاملة معينة أن بطل جهاده وبطل حجه وقد شهد الله له ورضي عنه؟ أصحاب بيعة الرضوان تقول أن جهاده بطل وأن حجه بطل إلا أن يتوب، يعني خلاص صار مرتداً بمعاملة. هل يقول أحد من الفقهاء إذا تعامل الإنسان بمعاملة أن يكون مرتدا؟ لا يمكن أن يكون مرتد. من هذا أيضا رد هذا الحديث من هذه الناحية مع جهالة هذا الحديث، وحتى لو صح كما قلنا يعتبر خلاف بين صحابيين، والمجتهد له حق أن يأخذ بقول هذا أو بقول هذا، وله حق أن يأخذ أيضا من النصوص مباشرة. وقال إذا اختلف الصحابيان فإننا نأخذ من قوله يوافق القياس. فالآن معنا قولان، عائشة تقول بالمنع هذا ينصح عنها، وزيد يقول بالجواز، فبمن نأخذ الآن؟ مع من القياس؟ القياس لا شك أنه مع زيد، أن المعاملة عبارة عن أجل مقابل ما، يا أيها الذين آمنتم بدين إلى أجل فاكتبوا، ولا شك أن مقابل الأجل يكون فيه زيادة. والشرع جوز للإنسان ابتداء أن يكون هناك مماكسة إذا كان البائع سيدفع السلعة والمشتري سيدفع الثمن. بكم تبيعني هذا؟ قال ب110، أنا أقول له ب100، إذن أنا أريد أن أحط 10 وهو يريد أن يزيد 10، هذا من حقه ومن حقي، مماكسة ما في أي إشكال في هذا، وهذا جائز. فإما أن أدفع عن 10 وهو يخفض 10، ولم يقل أحد بأنه هذا حرام، لم يقل أحد بأن هذا حرام أنه زاد علي 10 أو أنا نقصت منه 10، البيع المعاملة صحيحة. النوع الثاني من المعاملات أن يكون كلاهما غائب، وهذا باطل بالاتفاق. النوع الثالث والرابع من المعاملات، هي أربع معاملات، هذا يأخذ ويعطي، الثاني لا يأخذ ولا يعطي، وهذه باطلة بالاتفاق والأولى صحيحة بالاتفاق. النوع الثالث والرابع هي السلف أو السلم، فقد يكون البائع هو الذي يبدأ يدفع السلعة والمشتري يؤخر، فهو البيع إلى أجل، وقد يكون العكس، المشتري يدفع النقد الآن والبائع يأتي بالسلعة مؤخرة وهي السلام. إذن هذا داخل الصورتان، داخلتان في عموم الآية، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فيدخل هذا في الصورتين الأخيرتين من التعامل، سواء التأخير من البائع وهو السلم أو التأخير من المشتري وهو الدين، كلاهما يدخل في السلم، وهو في قوله تعالى إذا تداينتم بدين، لا يسميه سلف ولا سلم من البائع ومن المشتري. فعموم الآية يدخل فيه النوعان والصورتان والكيفيتان، إما أن يكون التأخير من المشتري وهو الدين، وإما أن يكون التأخير من البائع وهو السلم. هذان الصورتان الصحيحتان بإذن الله تعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب. هل هناك استفسار أو سؤال في هذه الصورة، والصورة الأولى والصورة الثانية، أم أنهما واضحتان؟ إذن الدرس واضح والصور كلها واضحة، يبقى معكم الآن، أخذتم في الدرس الأول تعريف البيوع، أنواع البيوع، تعريف الربا، أقسام الربا، ما هو الربا وكيفية الربا، انتهينا منها. الآن أخذنا صورتين من صور التعامل اليوم، وهي التورق والثاني العينة، وسنأخذ إن شاء الله في الدرس القادم صور بيع الدين بالدين أو السفتجة. السفتجة أيضا هي من النوع الذي سنتكلم عنها إن شاء الله، هل هي نوع من الحوالة أو ليس نوع من الحوالة. البيع بيع الوفاء، بيع الوفاء، وبعضهم يسميه بيع العهدة، وبعضهم يسميه بيع إقالة. هذه المعاملات موجودة في كثير من البلدان، هل هي صحيحة أو غير صحيحة سنتكلم عنها إن شاء الله في الدروس القادمة. أنا أريد مبلغ مثلا 10,000 ريال فقط، أريد 10,000 ريال فقط، انتبه، أريد 10,000 ريال فقط، فعندي سلعة قيمتها 100,000، عندي سلعة قيمتها 100,000، لا أريد أن أبيعها، أنا أريد 10,000 ريال. إذا ذهبت إلى زيد وقلت له اعطني 10,000 ريال، لا يعطيني. طيب أرهن عندك هذه الأرض وهذا الدار، لا يجوز له أن يستخدمها، المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالمرهون، فإذا أعطيته الدار وأخذت منه المال لا يجوز له الانتفاع، فقط يبقى عنده الصك، أما الدار عندي. المرتهن لا يجوز له أن ينتفع بالمرهون. طيب الآن أنا أريد 10,000، ماذا؟ هناك صورة اخترعها الفقهاء، أنه أبيعه هذا البيع، أبيع لزيد، أقول له بعتك هذا الدار ب10,000 ريال، قيمة 100,000، لا أنا أبيعه بيع يسمى بيع عهدة أو بيع إقالة أو بيع وفاء. ما معنى هذا البيع؟ بعتك هذا إقالة، يبقى بيده الأرض وأنا أخذت 10,000، أنا امتلكت 10,000 وهو امتلك الأرض، يستطيع أن ينتفع بها ويستخدمها لكن لا يستطيع أن يبيعها، لا يستطيع أن يتصرف بها، لأنها بيع إقالة وليس بيع نفاذ، لا ينفذ هذا البيع، ليس بيع مطلق وإنما إقالة، بعضهم يسميه إقالة، بعضهم يسميه عهدة، بعضهم يسميه وفاء. ما حكم هذا البيع وكيف وكيفية صفاته؟ هذا اللي سنتكلم عنه إن شاء الله. أتى به بعض الأحناف ثم خرج بعض فقهاء الشافعية عليه وجوزه بعضهم وأنكره بعضهم وحرمه جمع، سنتكلم عنه بإذن الله تعالى، وعن السفتجة وعن كثير من المسائل العصرية الموجودة بالاجتهادات إن شاء الله، فسنرى إلى أين وصلنا، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سامحونا، أنا عائد من سفر طويل واستمر من السبت إلى السبت، ولذلك مرهق، لا أستطيع أن أواصل أكثر من ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.